يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فكلامنا هذه الليلة بإذن الله تعالى الليلة المباركة من أيام شهر شعبان عن ما أباحه الله عز وجل لنا من الأشربة والأطعمة، أو ما أباحه الله عز وجل لنا من الأطعمة مما يؤكل ويشرب. وهذا الموضوع إنما هو موضوع مهم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا ما يباح وبين لنا ما يحرم منها، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن هذه الشريعة جاءت جامعة وجاءت كاملة، وهذا يدل على سماحتها ويسرها وسموها. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ثم استثنى المضطر، قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية تدل، أو هاتان الآية الأولى تدل على أن ما أباحه الله عز وجل أكثر مما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أباح من الأشربة كل شراب سائل مما يشرب ليس فيه ضرر ولا إسكار فإنه يجوز شرب، من النباتات أو من الحبوب أو غير ذلك من الأشياء التي أباحها الله سبحانه وتعالى. جزء من النباتات، شيء من النباتات مما يؤكل ويعصر ويستخرج منه ما يؤكل أو ما يكون معينا على الأكل أو نحو ذلك، بشرط إذا لم يكن من المسكرات أو المخدرات أو المفترات ولم يكن ضارًا على الإنسان كالسموم ونحوها، وإلا فإن الباقي كله حلال أباحه الله عز وجل لهذا البشر، كما قال سبحانه: هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعًا منه. وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. فنأتي إلى الحيوانات مما أباحه الله عز وجل لنا كبهيمة الأنعام مثل البقر والغنم والإبل والدجاج، الدواجن بأنواعها والطيور بأنواعها، وكذلك الأرانب وغير ذلك مما أباحه الله عز وجل لنا مما نعرف ومما لا نعرف. وهناك أشياء حرمها الله عز وجل علينا من هذه الحيوانات، ولكن في هذه الليلة بإذن الله نريد أن نحصر هذه الأشياء بقواعد كما بينها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحيوانات ثلاثة أقسام: القسم الأول حيوان الماء الذي لا يعيش إلا في الماء، هذا ما حكمه؟ حلال، مثل الأسماك مثل جراد البحر الذي نسميه الرديان، والسرطانات اللي نسميها العامة القبقب، وغير ذلك من الأشياء التي لا تعيش إلا في البحر. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن ماء البحر أطهور هو؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتا، يعني بمعنى كل ما في البحر حلال لكم، كما قال الله عز وجل وتأكلون منه لحما طريا. واضح. ولكن العلماء استثنوا أشياء تعيش في الماء هي محرمة، قالوا كل ذات سم من الحيات أو الأسماك التي تحتوي على السم فإنه لا يجوز أكلها. كذلك ذكروا التمساح. التمساح هو حيوان يعيش في الماء ويعيش في البر، يعني له القدرة أن يعيش في الماء ويعيش في البر، ولكنه حرام على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ من يعرف؟ أحسنت. لأنه له ناب يفترس به، هذا واحد. كذلك أنه حيوان مستخسر. كذلك من الحيوانات التي هي ليست في الماء دائما وتعيش كذلك في اليابسة، مثل الضفدع. هذا الضفدع حرام أكله. لماذا حرام أكله؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتله، وهذه قاعدة سنأتي إليها. فيكون حيوان الماء الذي لا يعيش إلا في الماء هذا حلال إلا ما استثني من الأشياء القليلة. عندنا حيوان البر، حيوان البر الذي يعيش في البر. نرجع قليلا إلى حيوان البر ماء، يعني بر مائي يعيش في البر ويعيش في الماء. هناك حيوانات كذلك تعيش في البر وتعيش في الماء ولكنها هي حلال يجوز أكلها. من يذكر مثالا غير ما ذكرنا؟ السلحفاة أو السلحفاة، هذه يجوز أكلها ولكن لا تحل إلا بتذكية، لا تحل إلا بذبح. كذلك أعدكم الله كلب الماء، هذا يعيش هنا ويعيش هنا، حلال ولا حرام؟ حلال، ولكن لا يحل إلا بالتذكية. وسرطان البحر يسمى القبقب، هذا يعيش هنا ويعيش هنا، حلال أم حرام؟ حلال قولا واحدا، ولكن يجوز أكله من غير تذكية. لماذا؟ لأنه هو من الحيوانات التي لا نفس لها سائلة، يعني لا الدم لو خرج منها ما يصير، فهنا يعتبر حلالا. واضح. هذا بالنسبة إلى حيوان الماء والحيوانات التي تعيش في الماء وتعيش في البحر في اليابسة. القرش حلال، أي حيوان الماء حلال، بس قلنا إذا كان سامي. وحيوان القرش هذا ليس سامي ولكنه يفترس، ومع ذلك حتى الحوت على كبر حجمه حلال وأكل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا من حيوان الثعبان، حرام لا يجوز سواء كان في البر أو كان في الماء، لا يجوز سواء في الأنهار أو في البحار لأنه سام. انتهينا من حيوان الماء والحيوان الذي يعيش بين. عندنا الحيوانات البرية، ذكرنا التي أباحها الله عز وجل في كتابه، نص على الإبل، نص على البقر، نص على الغنم، ونص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخيل. تعرفون الخيل يعني الخيول والفرس، هذه حلال. كذلك الضبع، تدرون أنه حلال مع أنه يشبه عزكم الله الكلب في غالب صفاته، ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكله. لو قال الإنسان أن هذا الحيوان يأكل الجير، نقول ومع ذلك ما دام أن جاءنا النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حلال فإنه حلال. شيء تقبله نفسه أو لا تقبله هذا لا عبرة لنا به، إنما العبرة بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لست مجبرا على أكله، بمعنى إذا قلنا أنه حلال أنت لست مجبرا على أكله، ولكن لا يجوز لك أن تحكمه على أحد. فالقاعدة الأولى ما نص الشارع على إباحته، أشياء نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إباحتها، مثل الطبق، أكل الطبق في مائدة على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقدم له أن يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجدني أعافي، يعني ترك. فقال له خالد بن الوليد أحرام هو؟ قال لا، ولكن لم يكن لأرض قوم، يعني معنى أن نفسه تعافى. هذا يرجع إلى الجبلة التي جبل عليها الإنسان. أما الأصل أنه حلال. كذلك اليرفور اللي يسمون البادية الجرفور، هذا حلال، وذلك لأن عمر بن الخطاب جعل فيه الفدية لمن صاده محرما بحج أو عمرة، وكل ما فيه الفدية دليل ما عليه الفدية إذا صيد فإنه دليل على أنه مباح. هذا الأمر الأول. عكس هذه القاعدة ما نص الشارع على تحريمه، ما نص الشارع على تحريمه. سمعتم الآية فيها الميت صح؟ والميت كل حيوان مأكول ذبح أو مات رغم أنفه أو مات بطريقة غير شرعية في الذبح، أي من غير تزكية، أو بأي طريقة غير شرعية، أو لم يسمى اسم الله عليه متعمدا على قول الجمهور، لأنه من ترك التسمية ناسيا على قول الجمهور أهل العلم أنه تباح. أما من ترك التسمية متعمدا فإن هذه لا يبيح الذبيحة. كذلك إذا ذكر غير اسم الله عليه، أي اسم من الأسماء التي تقرب إليها المشركون لآلهتهم، إذا ذبحت هذه الذبيحة باسم غير اسم الله فإنها لا تحل ولا تباح، فحكمها حكم الذبيحة. كذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله به، هذا واضح. ثم قال والمنخنقة، يعني المخنوقة ماتت خنقة، والموقودة التي ماتت ضربا على رأسها، والمتردية التي سقطت من مكان عام، والنطيحة النطيحة التي نطحها مثله، أو أنها يعني ماتت يعني صدمة هكذا، واضح. فإنه وما أكل السبع إلا ما ذكيت، إذا مات ولم تلحقوا على تذكية فإنه لا يحل يعتبر ميت. هذه كلها في قسم الميتات، كلها محرمة حرام. وعندنا الدم، والمقصود بالدم هنا أي دم؟ أيوه الدم المسفوح، الدم يعني بمعنى لو ذبح الذبيحة وكما نقول قشر هذا الدم وساح فهذا هو الدم الذي يحرم. أما الدم الذي في اللحم وبقايا اللحم وغير ذلك فإنه جائز، فإنه مباح، ولا يستثنى من الدم إلا دمان كما قال ابن عمر أحل لنا دما، أحل لنا ميتتان ودما. فأما الميتتان أيوه فالسمك والجراد، وأما الدما فالكبد والطحال. هذان وإن كان أصلهما دم جامد ولكن مباحان لهذه والدم بعدها. وما أهل لغير الله به إلى أقل المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. كذلك لحوم الحمر الأهلية، الحمار الأهلي حرام الأكل، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأكل، وذلك في عام خيبر. كان قبل ذلك كان مباحا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحمار الوحشي البري الذي يعيش في البرية فهذا حلال جائز، واضح. كذلك من القواعد ما كان يعني حرم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. أعطنا مثالا لذوي الأنياب، أي حيوان له ناب يفترس به؟ الثعلب صحيح، بعد الأسد، الذيب، الفهد، بعد والنمل والدب، بعد ها الطير. الحين خلنا الحيوان ذوات الأنياب. ها الكلب، الكلب له جهتان، له جهتان لأنه نجس، والآن انتشرت عادة سيئة، عادة غربية انتشرت عندنا، من يعرفها؟ أحسنت، تربية الكلاب، هذه عادة سيئة ليست إسلامية أبدا، بمعنى أنهم يعاملون الكلب كما يعاملون أطفالهم نسأل الله العافية والسلامة، يغسلونه ويطيبونه ويجلسون في أحجارهم وفي غرفهم وفي موائدهم، ويمشون بكلابهم في الشوارع وفي الممرات وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على نجاسة قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. كذلك البيت الذي يدخله كلب لا تدخله الملائكة، وينقص من أجره إن كملت، وينقص من حسناته إن كانت له حسنات كل يوم مثل الجبل الأحد من الحسنات يفتقرها وتتساقط منه نسأل الله العافية والسلام. ولم يبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ واقتناء الكلاب إلا لأمره، الصيد والحراسة، زرع أو ماشي. أما تجعله في بيتك فهذا ليس من عادة المسلمين أبدا، إنما هي عادة تسللت إلينا نحن المسلمين أو إلى بعض المسلمين، نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. فهذا حرام أكله من جهتي، من جهة أنه نجس، ومن جهة أنه ذو نعم. هذان أمران. من الطيور كل ذي مخلب من الطير، ولكن الناب قد يكون حيوان له ناب يجوز أكله، ولكن قالوا له ناب يفترس به، وطير له مخلب يفترس به. الديك له مخلب؟ الديك له مخلب؟ له مخلب ولكن لا يفترس به فهو حلال. أما إذا كان له مخلب مثل الصقر، العقاب، النسر، كذلك له تحريم من جهتين، من جهة أنه يأكل الجهة، ومن جهة أنه له مخلب يفترس فيه. فهذا لا شك أن ما حرمه الله عز وجل له حكمة في تحريمه، لأن فيه ضرر على الإنسان. كذلك من القواعد كل ما أمرنا بقتله من الحيوان وكل ما نهينا عن قتله من الحيوان لا يجوز قتله. من يعرف الذي أمرنا بقتله؟ الحية والفأرة والكلب العقور والحدقة، بعد ها البراعص والوزغ، هذه الأشياء نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمر بقتلها. خمس يقتلن في الحل والحول: الغراب والحدقة والعقرة. الحية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، ما في بعض. بعد والفأرة والكلب العقور، هذه قلنا في القاعدة كل ما أمرنا بقتله لا يجوز قتله، وكل ما نهينا عن قتله مثل الهدهد. لا الهدهد بعد، الضفدع احسن بعد، قلنا الهدهد، قلنا الضفدع، كذلك النحل، النحل نهينا عن قتلها، كذلك النمل. في طائر انا ما ادري ماذا يسمى، ولكن انا رايته في الصوره كان يسمى، الله اعلم، حمر رشد، ها يسمى هو اي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصرد. الصرد هذا لما كله صرار لونه احمر، فيه حمر، لما كنا صغار كنا نشوفه ونسميه حمر، ولما شفت الصور تذكرت ذلك العصفور، هو اشبه بالعصفور ولكن فيه ايش؟ فيه حمر. يعني ارجعوا الى يعني هذه البرامج تجدون صورته لكي تعرفوا الصور. ايوه هذا يعني هذا اسمه الصورة. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله، وكل ما نهينا عن قتله لا يجوز قتله. ها الورد من المستخبثات يقتل، ولكن إذا في قتله فائدة اقتله، وإلا فدعه، لأنه فيه فائدة ما هي؟ يأكل الحيات، يأكل الثعابين، ولكن فيه يعني لا يجاوب، إذا رأى الإنسان لا يجاوب يهرب منه، لأن فيه نسأل الله العافية والسلامة يؤدي إلى مرض لا علاج له، ما هو؟ البرص، نسأل الله العافية. يقولون إذا نفخ، يقولون إذا نفخ فإنه يعني يؤدي إلى هذا الشيء. فإذا قتلته وكان في حاجة إلى قتله فاقتله. وهذه يعني أشبه يعني في جمعنا أغلب القواعد فيما يجوز من الحيوانات وما لا يجوز. القاعدة أن جميع النباتات جائزة، ولكن بشرط، ما هما؟ أن لا يكون سامة ولا يكون ضارا، لا يكون مسكرا ولا يكون ضارا أو ساما. واضح؟ زين، لو قال قائل ما حكم شرب الدخان التدخين؟ حرام بلا شك. التدخين بجميع أنواعه، سواء كان السيجارة أو كان الإلكترونية الجديد هذا، أو كان أي كان من أنواع التدخين، فإنه حرام، لأن أجمع العقلاء والأطباء على ضرره على الجسم وعلى المال وعلى الأهل، لأنه يترك آثارا سيئة وآثارا مستقبلية. نعم لا شك أن رائحته مثل كيف يرضى بالإنسان أن يعني يشرب هذا الشيء وفيه هذه الرائحة القبيحة التي لا تقرب إليك الملائكة ولا تقرب إليك الفضلاء من وفي أمر آخر يسمى يعني ليس معتاد هنا وهو شيء مثل التتن تعرفون التتن هو إعمال التدخين أيوة سويك يجعلونها خاصة يعني في شرق آسيا وغيره يجعلونها في آخر عند الأبراص وتعطي فتور تفتر فهي من المفترات القريبة من المسكرات فهي أفضع وأعظم من الدخان وهناك شيء آخر يتناوله جنوب المملكة السعودية وكذلك أهل اليمن وأهل الصومال القرص وهذا كذلك يعتبر ليس من المسكرات إنما هو من المفترات وهو مضر أشد من ضرر التدخين ثم الحيوانات المأكولة تنقسم ولا تسأل حيوان البحر أو الماء الذي لا يعيش إلا في الماء فهو كله حلال إلا ما استثني وحيوانات البر كلها حلال يعني سواء يعني حتى الذي لم نعرفه ولم ينص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحليل ولا تحريم فإنه حلال لأن الأصل الحلال ولكن ما نص على تحريمه أو من درج تحت قاعدة بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو يعني حرام تبعا لهذه القاعدة وتبعا لهذا النص هناك أشياء تستخرج من الحيوان أو تستخرج من النبات نذكر يعني أمثلة مثل الجيلاتين تعرفونه مادة تعرفون الجلي الماء يخلي هذا يهتز صح هذه هي مادة تسمى الجيلاتين إذا كانت متخذة من النباتات فهي حلال ما في إشكال لأنها غير ضارة أما إذا كانت مأخوذة من الحيوانات فننظر إلى هذا الحيوان الذي أخذ منه هذه المادة أهو حلال أم حرام فإذا كان حلالا فهي حلال وإذا كان حراما فهو حرام واضح كذلك الأدهان المستخرجة من الحيوانات المحرمة فهو حرام والمستخرجة من الحلال فهي حلال كذلك العلك تعرفون العلك العلك يجوز أكله ولكن لا ينبغي للفضلاء والعقلاء وذوي الهيئات أن يستعمله أمام الناس نعم ينظر ولكن عصارة تدخل في الجو واضح ولكن يعني عندنا هو شيء أكل العلم حلال ولا حرام حلال بلا شك ولكن الفضلاء لا يستعملونه أمام الناس لأنهم يعدونه من خوارم المروءة ولكن يجوز للإنسان أن يستعمله في نفسه أو عند أهله وفي بيته من باب التفقه لأنه قالوا إنه ينشط المخ وينشط الذاكرة وكذلك يقوي السمع ويعين على الهضم ونحو ذلك من الفوائد ولكن ننظر إلى هذا العلم إذا كان مستخرجا من النباتات فهو حلال بلا شك ولكن إذا استخرج من الحيوانات فننظر إلى هذا الحيوان إذا كان مما يباح أكله يجوز أكله وإذا كان مما يحرم أكله يحرم أكله لعلنا بهذا قد استوفينا الموضوع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.